قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة الثانية. ذهب أبو حنيفة إلى أن الاعتدال من الركوع، وفي الركوع غير واجب. هذه أيها الإخوة قضية مهمة. تعلمون أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، بل هي الركن الثاني من أركان الإسلام. ولقد حظ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أمر الله سبحانه وتعالى بالمحافظة عليها، فقال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، إلى آخر الآيات التي في سورة الحج، إلى أن قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إذن أيضا هناك أدلة كثيرة في السنة بينت مكانة الصلاة وأهميتها والمبالغة في العناية بها في كل حال من أحوالها. إذن الطمأنينة لا شك أنها تدل على خشوع قلب المؤمن وعلى سكون فؤاده وعلى تأثره بهذه الصلاة، ولذلك لا ينبغي للإنسان في صلاته أن يسرقها، لأن حقيقة من يسارع في ركوعه وسجوده إنما هذا هو أبلغ أنواع السرقة كما جاء في الحديث. وكذلك أيضا كما جاء في حديث المسيء أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم قال: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. إذن هذه مسألة وقع فيها خلاف بين العلماء، والأولى أن لا يحصل فيها خلاف، لأن الذين يقولون بالاطمئنان يرون أنه ركن من أركان الصلاة. ومعنى كونه ركنا أن الصلاة أنفقد الاطمئنان في ركوعها وسجودها فسدت. ومن يرى أنهما ليس بركنين يرى صحة الصلاة، بل إن من هؤلاء من قال: لو انحط من الركوع إلى السجود لصحت صلاته، على أساس بدليل أن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. قالوا: فالله سبحانه وتعالى أمر بالركوع والسجود ولم يأمر بالاطمئنان فيهم. قالوا: فهذا دليل على أن الواجب هو الركوع والسجود. قالوا: وهذا يقتضي أقل ما يقام به، فمن ركع ورفع وسجد ورفع أيضا مسرعا يكون قد أدى الواجب، لأنه أدى أقل ما يسمى واجب، فهو قد رفع وسجد. إذن حجة هؤلاء عموم الآية أو مفهومهم للآية، والله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. قالوا: فالله تعالى أمر بهما، أي أمر بالركوع والسجود ولم يأمر بغيرهما، أي لم يأمر بالاطمئنان فيهما، والآية يقولون صريحة. لكن جمهور العلماء ردوا عليهم وقالوا: هذه دعوة غير مسلمة، لأنه ورد نص عن الرسول عليه الصلاة والسلام صريح في ذلك في حديث المسيء الذي تقدم بنا، وهو حديث متفق عليه، لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لذلك الرجل الذي صلى ثلاثا فلم يحسن صلاته، قال له: إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة ثم كبر. وفي رواية أخرى: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما. والاعتدال هو الاطمئنان، يعني أن يعود كل عضو إلى حالته السابقة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا. إذن هذا نص صريح في هذه المسألة. وثبت أيضا في الحديث الذي أخرجه أيضا أبو داود والنسائي والترمذي من حديث أبي مسعود البدري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. وإقامة الظهر في الركوع والسجود إنما هي علامة الاطمئنان، لأن الإنسان لو سارع لا يمكن أن يطمئن أن يقيم ظهره لا في ركوع ولا في سجود، لأنه يركع ويرفع يسجد ويرفع، هذا لم يقم ظهره. إذن الحديث الأول وهذا دليلان على أن الاطمئنان متعين. أما بالنسبة للآية وهي قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، فالواقع أنها حجة للجمهور وليس حجة للحنفية ومن معه. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالركوع والسجود، وبين سبحانه في آية أخرى قوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال أيضا في آية أخرى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. وأين يكون بيان القرآن؟ إنما هو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي تبين ما أجمل به، وهي أيضا تقيد ما أطلق وتخص عامة، وكذلك أيضا توضح ما ورد فيه من إجمال. ونحن نعرف أن السنة تأتي أحيانا موافقة لنص القرآن، بمعنى أنها تلتقي معه في الحكم، وقد تزيد على ذلك بيانا، وربما تأتي بأحكام لم ترد أيضا في القرآن، وقد ذكرنا ذلك في مناسبات عدة تقدمت، كالجمع بين المرأة وعمتها، والجمع بين المرأة وخالتها، فهذه لم ترد في القرآن ولكنها جاءت في السنة. إذن المسلمون مطالبون بأن يعملوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. إذن سنة الرسول بيّنت ما المراد بالركوع والسجود، فنحن عندما نأتي نطبق صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رواها جمع غفير من الصحابة، نجد أن جميع الذين حكوا تلكم الصفات بيّنوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يطمئن في ركوعه وفي سجوده وفي كل أحوال صلاته، ويقول صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن بيّن الرسول، وبيّن أيضا في حديث آخر أن من لا يطمئن في ركوعه وسجوده إن هذه أبشع السرقة، معنى حديث ورد في ذلك. إذن الاطمئنان في الصلاة هو ركن وينبغي للمسلم ألا يتساهل فيه، لكن أن يطرأ للمؤمن عذر فهذا أمر آخر، قد لا يستطيع المصلي أن يقوم فيسقط عنه القيام لعذر، لا لأن القيام أو لا لأن الاطمئنان غير ممكن يعني غير واجب، لا، يعني قد يرفع الإنسان إلى الركوع فلا يستطيع أن يقف فيهوي إلى السجود، هذا معذور لأنه عجز عن ذلك. فهذه مسألة أخرى، طرأ عذر على المصلي كان سببا في عذره فتعتبر صلاته صحيحة، لكن الحديث عن إنسان قادر أن يطمئن في ركوعه وسجوده ولا يفعل ذلك. إذن حجة الذين قال بعدم وجوب الاطمئنان في الركوع والسجود هو ما جاء في إطلاق الآية اركعوا واسجدوا، قالوا لم يشر فيهما إلى الاطمئنان، فدل ذلك على أن الاطمئنان ليس بواجب، فمن أدى الأمر فإنه يكون مؤديا للواجب في ذلك ولا يلزم بزيادة عليه. والآخرون كما رأينا بينوا أن الآية فيها الدلالة على ذلك لأن السنة وضحت المراد منها وبينها. قال ذهب أبو حنيفة إلى أن الاعتدال من الركوع وفي الركوع غير واجب، وقال الشافعي هو واجب، واختلف أصحاب مالك هل ظاهر مذهبه يقتضي أن يكون سنة أو واجبا إذ لم ينقل عنه نص في ذلك. إذن الإمام مالك نفسه لم يقل شيئا في ذلك، يعني لا ما نقل عنه، وتعلمون أن الإمام مالك أشهر الكتب كتب المالكية أو أول ما كتب فيها إلى جانب المتوطأ المدونة، وهذه رواية ابن القاسم عن الإمام مالك، فأحيانا يسأل الإمام مالك عن مسألة فيجيب، وأحيانا يتوقف الإمام مالك، وأحيانا لا يسأل فابن القاسم نفسه يجيب على ذلك. هي رواية سحنون عن ابن القاسم عن مالك. قال والسبب في اختلافهم هل الواجب الأخذ ببعض ما ينطلق عليه الإسم؟ هذه كلمة يكررها المؤلف، الله تعالى يقول اركعوا واسجدوا، هل الواجب أن نأخذ بأول الأسماء؟ إن قلنا نعم نقول مجرد الركوع والرفع منه والسجود والرفع منه دون اطمئنان كاف، وإن قلنا لا يجب الأخذ بأول الإسم وآخره، فإذا أخذنا بالركوع تتمته الاطمئنان، السجود تتمته أيضا الاعتدال وهو الاطمئنان. هذا هو مراد المؤلف، وكثيرا ما يكرر مثل ذلك فانتبهوا له. هل الواجب الأخذ ببعض ما ينطلق عليه الاسم؟ أحيانا يقول هل الواجب الأخذ ببعض ما ينطلق عليه الاسم أو بجميعه، وأحيانا يقول هل الواجب الأخذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها، وقد مر ذلك عندما جاء الحديث عن مسح الرأس، فترون أن بعض العلماء يرى وجوب مسح جميع الرأس، يبدأ بمقدمة رأسه ثم يرد يديه، وبعضهم يقول يكفي بعض، ويختلفون في تقدير البعض، وهذا مر في أول الدروس العام الماضي. أم بكل ذلك الشيء الذي ينطلق عليه الاسم؟ فمن كان الواجب عنده الأخذ ببعض ما ينطلق عليه الاسم لم يشترط الاعتدال في الركوع، ومن كان الواجب عنده الأخذ بالكل اشترط الاعتدال، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء بها يعني بأسلوبه الخاص، يعني عرض المسألة، وإلا المراد بها عند الحنفية ومن معه وكما ذكرت لكم، يقولون الآية اقتصرت على الركوع والسجود، بل ويضيفون القيام، فيقول الله سبحانه وتعالى أمر بالركوع والسجود في آية أخرى وقوموا لله قانتين، إذا دل ذلك على أن الواجب هو الركوع والسجود والقيام، أما الاطمئنان فليس بوارد. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحديث المتقدم للرجل الذي علمه فروض الصلاة اركع حتى تطمئن راكعا، أمر اركع حتى تطمئن راكعا، وحتى كما تعلمون للغاية، اركع هذا أمر فدل على وجوب الركوع، وأتمه بقوله حتى تطمئن راكعا، وارفع حتى تطمئن رافعا، جاء بالمعنى في الجزء الثاني ثم ارفع حتى تعتدل قائما. فالواجب اعتقاد كونه فرضا، وعلى هذا الحديث فالواجب اعتقاد كونه فرضا، فالواجب اعتقاد كونه فرضا، وعلى هذا الحديث إذن المؤلف كما ترون يعني أيضا هو يذهب مذهب القول بوجوب أن الاطمئنان إنما هو فرض، وهذا ظاهر. وعلى هذا الحديث عول كل من رأى أن الأصل، هذه أيها الإخوة ظاهرة نشاهدها في كثير من المصلين هداهم الله، تجد أن الإنسان يأتي يصلي خاصة إذا كان يصلي منفردا أو كان يصلي النافل، تجد أنه يركع ويرفع وهكذا، هذا يقع فيه كثير من المسلمين، وهذا لا ينبغي. يعني الإنسان في أمور الدنيا يمضي جهدا كبيرا ووقتا واسعا من زمنه يضيعه في أمور الدنيا ويلهث وراءها، فإذا ما جاء لهذه العبادة التي أقرب وسيلة تربطه بربه عز وجل، هو في هذه الصلاة ينجي ربه متذللا خاشعا مطرحا بين يديه، لماذا لا يسكن قلبه في هذه الصلاة ويطمئن فؤاده ويخشع ويتذلل؟ ولذلك سيأتي بعد ربما مسألة وأكثر يتكلم العلماء بالنسبة لوضع اليدين، يعني القبض الذي نعرفه بالقبض عند البعض الصدر، يعني بعض العلماء يعلم لماذا كان القبض في الصلاة ولماذا قدم ذلك، يعللون يقول لأن الإنسان لو ترك يديه ربما يعبث بهم ويرفع هذه وينزل هذه، أيضا عندما يضع يديه فيه زيادة خشوع، فيه ذل، فيه خضوع، فيه انقياد لله سبحانه وتعالى. إذن كذلك الاطمئنان ينبغي أن يكون كذلك، هو علامة خشوع قلب المؤمن واطمئنانه وارتباطه بالصلاة وتأثره بها. أما الإنسان الذي يرفع ويخفض فهو ينطرها كنقل الغراب. قال فالواجب اعتقاد كونه فرضا، وعلى هذا الحديث عول كل من رأى أن الأصل لا تكمل. هذه قضية مهمة جدا سيعرض لها المؤلف، يعني سيؤسس قاعدة هنا مهمة فلننتبه لها. نعم. وعلى هذا الحديث عول كل من رأى أن الأصل أن لا تكمل أفعاله صلى الله عليه وسلم في سائر أفعال الصلاة مما لم ينص عليها في هذا الحديث، على الوجود. يعني يريد المؤلف أن يقول هذا الحديث أي الذي اشتهر وعرف بحديث المسيء اقتصر على الواجبات، بعضهم يقول على الأركان. إذا اقتصاره على الأركان دليل على أن ما ذكر فيه واجب، فكأنه يحاكي الحنفية ومن معه. أنتم تقولون وكثيرا كما رأيتم ما استدللتم بهذا الحديث وقلتم هذا غير واجب لأنه لم يذكر في حديث المسيء. فها نحن في هذه المسألة وجدنا أمرا قد ذكر في حديث المسيء، ألا وهو الاطمئنان، جاء نصا عن الرسول عليه الصلاة والسلام فلم تأخذوا به، فكأنكم بذلك ناقضتم الأصل الذي أسستموه ووضعتموه، ألا وهو أنتم ومن معكم أن كل ما جاء في هذا الحديث فهو واجب، وما لم يأتي به فليس بواجب ما لم يدل دليل آخر على وجوبه. وقد جاءت هذه المسألة في هذا الحديث فلماذا لم تأخذوا بها؟ إذن عدم أخذكم بوجوب أو بفرضية الاطمئنان في الصلاة دليل على التناقض في هذا الأصل الذي وضعتموه وأسستموه. هذا هو ما يشير إليه المؤلف. وعلى هذا الحديث عول كل من رأى أن الأصل لا تحمل أفعاله صلى الله عليه وسلم، أن الأصل ألا تحمل أفعاله، نعم، في سائر أفعال الصلاة مما لم ينص عليها في هذا الحديث على الوجوب حتى يدل الدليل على ذلك. المؤلف يقول جاءت أفعال كثيرة في الصلاة، لكن هل كل ما ورد من أفعاله عليه الصلاة والسلام فهي واجبة أو ليست بواجبة؟ وتعلمون الفقه أحيانا يطلقون الواجب ويعممون، أحيانا يكون يقصدون بالواجب هو الركن كما هنا، لأن الاطمئنان في الركوع والسجود ركن عند الشافعية والحنابلة ينصون على أنه ركن، وتعلمون أن الركن يختلف عن الواجب، بمعنى أنه لو لم يطمئن في ركوع ولا سجود لما صحت صلاته، أما الواجب فتعلمون يجبر بسجود السهو كالتشهد الأول عند من يوجبه كالحنابلة في رواية ومن معه. ومن قبل هذا لم يروا رفع اليدين فرضا، ولا ما عدا تكبيرة الإحرام والقراءة من الأقاويل التي في الصلاة. ومن قبل أعد لم يروا ومن قبل هذا لم يروا رفع اليدين فرضا. لماذا لم يروا رفع اليدين فرضا؟ لأنه ما ذكر في حديث المسيء، هذا هو تعليل هناك. وقد مر بنا قالوا بأن رفع اليدين يعني ردوا على الذين قالوا بوجوب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، قالوا بعدم وجوبها. لماذا؟ قالوا لأنها لم تذكر في حديث المسيء. إذن عدم ذكرها في حديث المسيء دليل على عدم وجوبها، وها نحن الآن نجد ما ذكر في حديث المسيء فلم تقولوا بوجوبه، فلماذا فرقتم بين هذه وتلك؟ ولا ما عدا تكبيرة الإحرام والقراءة من الأقاويل التي في الصلاة. فتأمل هذا، فإنه أصل مناقض للأصل الأول. يعني يريد أن يقول ولا ما عدا تكبيرة الإحرام ولا القراءة، فهذه معلومة أنها بالنسبة للأقوال من الأركان، فتكبيرة الإحرام ركن، وكذلك أيضا قراءة الفاتحة إلا في حق من عجز عنها، أو كما ذكرنا سابقا من دخل وقد وجد الإمام راكعا فإنها تسقط عنه. هل تسقط عنه لعذره لأنه لم يدركها أو أن الإمام يحملها عنه؟ هذه أيضا مسائل يختلف فيها العلماء. فإنه أصل مناقض للأصل الأول، وهو سبب الخلاف في أكثر هذه المسائل. قلت لكم أول ما بدأنا وورد حديث المسيء في مسألة قلت سيتكرر هذا الحديث وسيكون حجة لبعض العلماء مرة هكذا ومرة هكذا.